جرى المعرض الوطني الشعبي للأدوات الطبية منذ يوم الثاني حتى يوم الرابع من هذا الشهر في دار العلوم والتكنولوجيا ببيونغيانغ من بلادنا. أردت فيه كثير من الأجهزة والأدوات والمواد الطبية المخترعة والمصنوعة في المصانع والمؤسسات وأجهزة التعليم والأبحاث العلمية في أرجاء البلاد. في حفلة اختتامه المقامة يوم الرابع الخميس، صدرت نتائج الفحص ومنحت شهادات المكافأة للوحدات والأفراد المتفوقين.